بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي. فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة التي تندرج فيها عدة جزئيات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبط علته. فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت في صيغة الأمر، والنهي كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت في صيغة النهي، وهكذا. فالأمر دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي، والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي. وأما الحكم الكلي فهو هذا واضح، واضح ولا لا؟ عندنا دليل كلي ودليل جزئي. الدليل الكلي تقول العام والأمر والنهي والمطلق والمقيد، هذا دليل ايش؟ كلي. يعني إذا قلت الأمر تندرج تحته ايش؟ أوامر كثيرة. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل جزئي، والأمر دليل كلي، النهي دليل كلي، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا دليل جزئي. إذن عرفنا ما هو الدليل الكلي وما هو الدليل الجزئي. الدليل الكلي هو الدليل الذي يتضمن يعني عدة أدلة جزئية، كالأمر من أدلة الشريعة الأمر، ولكن تحته أوامر كثيرة، افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا. هذه النصوص تسمى أدلة إيش؟ أو أدلة تفصيلية. بخلاف الأمر فهو دليل كلي أو دليل إجمالي. كذلك يقال حكم كلي وحكم إيش؟ جزئي. حكم كلي وحكم ايش؟ جزئي. وسياتي. نعم. اما الحكم رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: واما الحكم الكلي فهو النوع العام من الاحكام الذي تندرج فيه عده جزئيات مثل الايجاب والتحريم والصحه والبطلان. فالايجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب. والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم، وهكذا الصحة والبطلان. فالإيجاب حكم كلي وإيجاب فعل معين حكم جزئي. نعم، كذلك التحريم والإيجاب والصحة والفساد هذه أحكام إيش؟ كلية، تندرج تحتها أحكام جزئية، فالإيجاب منه وأقيموا الصلاة أو إقامة الصلاة، لا تقول وأقيموا الصلاة لأن هذا دليل جزئي. لكن الحكم الكلي كإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة والصحة والفساد هذه كلها إيش؟ أحكام كلية، يعني تحت أفراد. فالإيجاب فيه الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب، هذه أحكام إيش؟ جزئية. لكن الإيجاب حكم إيش؟ كلي. عرفنا إيش الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، والحكم الكلي والحكم إيش؟ الجزئي. فإذا قلت مثلا من الأحكام الكلية الوضعية الصحة والفساد، الصحة لها أمثلة ولا ما لها أمثلة؟ أمثلة. تقول من صلى موفيا للأركان مؤديا لها تامة شروطه صلاته فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، هذا حكم إيش؟ جزئي. لكن الصحة حكم إيش؟ كل. تقول كذلك الفساد، هذا حكم كلي. الحكم الجزئي أن تقول صلاة المحدث باطلة أو فاسد، هذا حكم إيش؟ جزئي. وصلاة مثلا صلاة من صلى بالنجاسة عالما قادرا على إزالتها صلاته باطلة، هذا حكم جزئي. فهذه هي الأحكام الكلية وهذه الأحكام إيش؟ الجزئية. وقبلها ذكر المؤلف الأدلة الكلية والأدلة الجزئية. نعم. يعني ما فائدة هذا التقسيم؟ سيأتي في كلام المؤلف أنه سيريد أن يقول الأدلة الأصول لا يبحث في الأدلة الجزئية، إنما يبحث في الأدلة، يعني ما يقول الصلاة بغير طهارة باطلة، هذا في الفقه، ولا يقول الصلاة واجبة وهذا والسرقة حرام، ما يتكلم فيها. الأصول يبحث عن الأدلة الكلية والأحكام الكلية. يقول الإيجاب مثلا أمر يدل على الوجوب، والنهي يدل على التحريم، وهو يقتضي الفساد، ويتكلم في إيش؟ فإذا سألته تقول له الصلاة بغير طهارة، يقول لك نحن لا نبحث، نحن لا نبحث إيش؟ زيادة. هذا محله إيش؟ كتب الفقه. نحن نأتي بالقواعد ونحرر القواعد الكلية التي تندرج تحتها مسائل الفقه. فالأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها في تقرير الأحكام، مع بيان حال المجتهد الذي يستفيد من تقرير هذه القواعد أو من تقرير الأحكام من خلال هذه القواعد وهذه الضوابط. إذا معرفة طالب العلم لصفة الفقيه ومعرفته لصفة الأصول مهم جدا. الفقيه هو الذي يبحث عن الأحكام الجزئية والأدلة الجزئية، يبحث عنها، بخلاف الأصولي فهو يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكذلك في الأحكام الإجمالية. فيقول الأمر يدل على الوجوب، لاحظ الأمر دليل كل، يدل على الوجوب، الوجوب إيش؟ حكم جزء. فهمنا يا إخوان؟ طيب واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية. لاحظ قال لك ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية. نعم. وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي، ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة، كي يطبقها الفقيه على جزئيات الأدلة لاستثناء الحكم التفصيلي منها. والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من أحكام كلية، وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي. كذلك الفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا في الأحكام الكلية، إنما يبحث في الأدلة التفصيلية والأحكام التفصيلية. فيقول مثلا نريد أن نتكلم اليوم عن شروط الصلاة، شروط الصلاة ما هي؟ يريد أن يتكلم عن كل شرط، ويفصل هذه الشروط، هذه احكام ايش؟ جزئية. ثم يستدل على كل شرط بايه؟ بدليل من الكتاب والسنة. فالدليل الذي يريده على اثبات هذا الشرط دليل تفصيلي ولا لا؟ والحكم الذي يستفيده من هذا الدليل التفصيلي حكم جزئي، فهو يبحث في الأدلة التفصيلية ليقرر بها الأحكام الجزئية. والأصولي إنما يقرر الأدلة الكلية ليستفيد منها أحكاما كلية. فيقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر دليل كلي، يقتضي الوجوب، الوجوب نفسه حكم كلي، فهو إما أن يتكلم على الدليل الكلي أو على الحكم الكلي. أما الدليل التفصيلي والدليل الجزئي، الدليل التفصيلي والحكم التفصيلي الجزئي لا يبحث فيه الأصولي، إنما يبحث فيه الفقيه. نعم. هذا الكتاب من مميزاته التي ذكرها العلماء أنه يسبق عبارات الأصوليين القدامى المعقدة المشوبة بعلم المنطق بأسلوب عصري سهل يكاد كل سامع في يدركه. ولذلك نحن اخترناه للدراسة، وما نعلق إلا في مواضع نجد أنها تحتاج إلى تعليق. نعم. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الغاية المقصودة منهما، الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم، فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال. وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أي أمة، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم، وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه. نعم. إذن الغاية من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم، فأفعالهم التي تصدر منهم وكذلك أقوالهم لا بد وأن تعتريها الأحكام، فإما أن تكون هذه الأفعال واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة، فإذا كانت عبادة لابد أن تقع صحيحة أو فاسدة، فإذا وقعت مستوفية للشروط وانتفت الموانع فإنها تكون صحيحة، وإذا لم تقم بها الشروط أو قامت بها موانع فإنها تكون فاسدة. فيتعرف الفقيه الذي يفتي الناس على أحكام الشرع في تصرفات الناس، فيحكم على هذا الفعل بأنه واجب وهذا حرام وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا عقد نافذ وهذا عقد غير نافذ، هذا يجب فسخه هذا كذا، فيفتي بما تقتضيه هذه الأدلة الجزئية مستفيدا منها أحكام جزئية. هذا عمل الفقيه، فهو يبحث في قضايا الناس وتصرفاته، فلا بد أن يتعرض للأدلة التفصيلية ليستنبط منها ليطبقها على أفعال الناس فيحكم عليها بما تقتضيه هذه الأقوال والأفعال من صحة وفساد ووجوب وتحريم وكراهة وندب وإباحة. فإذا سئل عن فعل فعله المكلف فيقول هذا الفعل لا يقتضي الإنكار، فهو من جملة الأفعال المباحة، ويقول هذا الفعل صحيح وهذا فاسد، كأن يسأل مثلا المفتي فيقال صلى رجل صلى بغير طهارة ناسيا، تقول صلاته فاسدة. ويقول هذا صلاته صحيح، ويقول هذا العقد صحيح، ويقول هذا غير صحيح، وهذا يجب فسخه، وهذا يرد المال فيه إلى صاحبه، وهكذا. هذا عمل الفقيه. نعم. إذن الغاية القصوى، الغاية المقصودة من علم الفقه يحتاج إليها القاضي ليحكم بين الناس بما تقتضيه الأدلة الجزئية على تصرفات الخصوم، وكذلك المفتي فيما يفتي فيه الناس، وكذلك المكلف حتى يعلم أن هذه العبادة صحيحة أو غير صحيحة، أو هذا العقد نافذ أو غير نافذ، فيجب عليه أن يفعل بما يترتب على فعله من الحكم الصادر من المفتي والقاضي. نعم. اقرأ. كتابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الغايه المقصوده من علم اصول الفقه فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الادله التفصيليه للتوصل الى الاحكام الشرعيه التي تدل عليها، فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعيه ويعرف ما تدل عليه من الاحكام، ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها، وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض، وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس او الاستحسان او الاستصحاب او غيرها في الواقعه التي لم يرد نص بحكمها. وبقواعده وبحوثه يفهم واستنبط هنا ائمه المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجهه، ووجه استمداد الحكم من دليله، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه، فهو عماد الفقه المقارن. نعم. بين رحمه الله الغاية المقصودة من علم أصول الفقه وتعلمه، وهي استنباط الأحكام الجزئية والأحكام الكلية بواسطة هذه القواعد، فالأصولي يحرر هذه القواعد ويتوصل بواسطتها إلى معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية بالنظر إلى هذه القواعد. فمثلا عندنا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة، فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب، أعفوا اللحى، خالف المشركين، وفي رواية خالف اليهود والنصارى، يأخذ من هذا الدليل التفصيلي حكما يستنبطه بواسطة القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تقول الأمر يقتضي الوجوب، فيسلط هذه القاعدة على قول النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، فيأخذ منها وجوب إعفاء اللحى وتحرير حلقه، لأن التفريط في الواجب يؤدي إلى الوقوع في الحرام. الآن استفاد الأصولي من هذه القاعدة الأصولية استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. الآن نسأل الإخوة في هذا الحديث قرينة تؤكد الوجوب، ما هي حماد؟ لا، الأمر يقتضي الوجوب، هذا كافي في تقرير الوجوب، لكن في الحديث قرينة تزيد الوجوب وجوبا. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب، عفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. فمخالفة اليهود والنصارى بمفردها واجب، فيكون هذه القرينة هنا أكدت الوجوب وجوبا. وأحيانا القرينة تصرف الوجوب إلى الندب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء. فدل ذلك على أن الأمر في قوله صلوا قبل المغرب ليس على الوجوب، بل هو للندب، لأنه قال في آخره، في آخر قال في الثالثة: لمن شاء، ولو كان واجبا ما علقه بالمشي. إذن القرينة تصرف الوجوب أحيانا، وأحيانا تؤكد الوجوب. وإذا تجرد عن القرينة الصارفة فهو للوجوب، فهو للوجوب. هذا هو عمل الأصول، استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية، الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بواسطة هذه القواعد. إذن الغاية من تعلم أصول الفقه حصول ملكة للفقيه يستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نعم. كذلك إذا اختلف الأئمة المجتهدون فإنه يوازن بين أقوالهم ويرجح منها ما يراه صوابا، ولا يحصل له ذلك إلا بواسطة هذه القواعد، لأن كل فقيه له دليل تمسك به في تقرير الحكم، فهذا يقول بالوجوب وهذا يقول بالندب، وهذا مجتهد وهذا مجتهد، وهذا استنبط الحكم الشرعي بناء على قاعدة، وهذا استنبط الحكم الشرعي بناء على قاعدة. فمن العلماء من يرى أن الأمر للوجوب وهم الجمهور، ومنهم من يرى أن الأمر للندب لأنه هو القدر المتيقن، لأن الأمر طلب، وأقل أحوال الطلب الندب، وما زاد مشكوك فيه فيطرح الشك ويبقى على الندب، فيقول الأمر للندب. ومنهم يقول لا، الأمر قدر مشترك بين الوجوب والندب. ومنهم من يقول إن الأمر إن كان من الله فللوجوب، وإن كان من النبي فللندب. هذه أربع أقوال في المسألة، اختلفت أنظار الفقهاء تبعا لهذه الأقوال الأربعة. ماذا يفعل الفقيه؟ ماذا يفعل الأصولي؟ يحاول أن يأتي بما يوجب ترجيحا بين هذه الأقوال، فيرجح هذا على هذا. هذا من عمل إيش؟ الأصول. وأحيانا يتعارض عنده نص، يتعارض عنده قياس مع استحسان، وأحيانا يتعارض عنده قول صحابي مع قياس، أيهم يقدم؟ الذي يقتضيه فعل الصحابي أن هذا الشيء كذا، والذي يقتضيه العمل بالقياس أن هذا الشيء، هذا الحكم يكون على هذا الوجه. فالآن تعارضت الأدلة، قول الصحابي من الأدلة والقياس من الأدلة، هل يقدم القياس بناء على أنه من الأدلة المتفق عليها ولو على سبيل الإجمال، ويؤخر قول الصحابي لأنه من الأدلة المختلف فيها، أو يقول لا، قول الصحابي مقدم على القياس؟ هذا يحتاج إلى التقديم والترجيح، والترجيح من صفات المجتهد بواسطة هذا العلم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وخلاصته. نعم. إذا العلم مهم ولا لا؟ علم مهم. وإذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول هو علم جليل القدر بالغ الأهمية عظيم الفائدة، يحتاج إليه المفسر والفقيه، بل لا يستغني عنه ممارس للكتاب والسنة تعليما واستدلالا. هذه كلمات مضيعة. ومن ليس له خبرة بهذا الفن لا يستطيع أن يستنبط أحكام من النصوص على أسس سليمة، قد يستنبط لكن على أسس غير سليمة. فإذا نظر في قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، يقول الصيد واجب بعد التحلل من الإحرام. لماذا؟ يقول الأمر للوجوب، ولا يعلم أنه ليس كل أمر يكون الوجوب، الأمر بعد النهي ليس الوجوب. لو شيء نهي عنه ثم أمر به الشارع بعد النهي عنه فقيل الإباحة وقيل يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. وممكن يستنبط، لكن استنباط فيه شيء من الخلل وفيه شيء من الضعف. اقرأ. أسألكم الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: نشأة كل منهما وتطوره. نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية، وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابا عن سؤال، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله، فمصدرها القرآن والسنة. وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرعت لهم طوارئ لم تواجه المسلمين ولم تطاعهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طور الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله، وفتوى الصحابة وأقضيتهم ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة. وفي هذين الطورين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع أحكام الوقائع الفرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث. لماذا لم يدونوها في ذلك الوقت؟ خشية أن تختلط بالقرآن والسنة. فهم حفظوا المصادر ولم يدونوا هذه الأقوال، فلم تحفظ أقوال ابن عباس واجتهاداته، وأقوال عبد الله بن مسعود واجتهاداته، وأقوال مثلا أبي بكر وعمر واجتهاداته، لكن كانوا يتكلمون في الأقضية والأحكام، ثم جاءت في العصور المتأخرة جمعت. والكتب التي جمعت وذكرت فتاوى الصحابة وأقضيته منها مصنف من أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق بن حمام اليماني، وكتب الآثار التي اشتهرت بعد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في قولها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة. وفي هذين الطولين لم تدون هذه الأحكام ولم تشرع أحكام الوقائع الفرضية، بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلا من الواقع وما وقع من الحوادث، ولم تأخذ هذه الأحكام سوة علمية، بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع جهلية، ولم تسمى هذه المجموعة. ذكر المؤلف مسألة مهمة، يعني في ذلك الوقت الصحابة لم يكونوا يذكرون الوقائع الفرضية، يعني يذكرون المسائل الفرضية، بل كانوا يجتهدون في المسائل الواقعة فقط. يعني لم يكونوا يقولون لو أنه حصل كذا لك الواجب كذا، وإذا حصل كذا فالواجب كذا، بل كانوا يقتصرون في الحكم على الوقائع الحادثة القائمة. ومن ذلك أنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال: رأيت يا عبد الله، أو قال: يا رأيت يا أبا عبد الرحمن، لو وقع كذا وكذا؟ فأنكر عليه ابن عمر فقال: اجعل أرأيت باليمن، لا تسألني عما لم يقع، سألني عما وقع. لعلهم لم يكونوا في ذلك الوقت بحاجة إلى أن يفترضوا أشياء، إما أنها لا تقع في الغالب أو أنها تقع لكن لم يبتلوا بها، فكان فيهم من الورع والديانة أنهم يرون أن الاجتهاد إنما يكون عن ضرورة، وما دام أنهم في عافية ولم تقع الواقعة فهم ليسوا بحاجة إلى أن يجتهدوا فيها، لأن المسألة لم يبتلوا بها، وما دام ما ابتلوا بها فإنها لم تكن فيها ضرورة حتى يقولوا فيها. نعم. ولكل زمان أقضية ولكل زمان أحوال. نعم. أسألكم الله. قال رحمه الله تعالى: ولم تسمى هذه المجموعة ابن الكف، ولم يسمى رجالها من الصحابة الفقهاء. وفي عهد التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين، وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني والثالث، اتسعت الدولة الإسلامية، ودخل في الإسلام كثيرون من غير العرب، فواجهت المسلمين طوالع ومشاكل وبحوث ونظريات وحركة عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، ففتحت لهم أبوابا من البحث والنظر، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية، وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فردية، وأضيف إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة. يقول بعض الفقهاء: هذا ثبت له أصل في السنة من جهة أنه قد يبين حكم ويفترض وهو ليس بواقع، حتى إذا وقع كان حكمه قائما موجودا. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، قال: فنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماء. ثم قال: الحل ميتته. فالرجل لم يبتلى بميتة البحر، إنه ابتلي بالعطش، وهو سأل عن العطش، أنه إذا عطش ولم يكن معه إلا ماء البحر فهل يتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بحكم آخر لم يسأل عنه السائل، ما هو؟ أنك كما ابتليت، مقتضى الكلام يعني، كما ابتليت بالعطف فربما تبتلى بالجوع، فتأتي مرة ثانية وتحمل نفسك على السفر، تحصل لك المشقات في السفر لأجل أن تأتي فتسأل عن ميتة البحر. فإذا كان الرجل قد توقف في ماء البحر لملوحته ونتانته، فلأن يتوقف في ميتته من باب أولى وأحرى، لا سيما وقد سبقت الميتة بالتحريم، بخلاف ماء البحر فإنه لم يسبق، يعني لم يأتي فيه نص يمنعه، والميتة جاء فيها نص يمنعها. فإذا توقف في ميتة البحر، فإذا توقف في مائه لنتانته وملوحته، فلأن يتوقف في ميتته مع سبق التحريم من باب أولى وأحرى. فأجابه النساس، هاي نزل الحاجة صلى الله عليه وسلم إلى الجواب منزلة وقوع ما لم يسأل عنه. فأحيانا الفقيه لا سيما في أواسط القرن الثاني توسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام من ليس من العرب، فحدثت أقضية وتطورت تطور العمران، وترجمت كثير من كتب العجم، فصار الناس بحاجة إلى معرفة أقضية لم تكن واقعة. فتكلم الفقهاء والعلماء في ذلك الوقت عما وقع وعما لو لم يقع، لأن الناس بحاجة إلى أنه لو عرفوا حكمه قبل وقوعه لكان ذلك يعني أحسن لهم. فتوسع الفقهاء في باب الكلام على الأقضية التي لم تقع، وهل تقاس بالأقضية التي وقعت فيجري فيها نفس الحكم، أو تختلف فلا يجري فيها الحكم. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكانت مجموعة الأحكام الشرعية في قولها الثالث مكونة من أحكام الله ورسوله وفتاوى الصحابة وقضيتهم وفتاوى المجتهدين واستنباطهم ومصادرها القرآن والسنة ودلائل الصحابة والأئمة المجتهدين. وفي هذا العهد بدي بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة، واصطلحت الأحكام بالصراط العلمية لأنها ذكرت معها أدلتها وعلمها والأصول العامة التي تتفرع عنها، فسمي العلم بها علم الفقه، ومن أول ما دون فيها فيما وصل إلينا موطأ الإمام مالك بن أنس، فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم. يعني الموطأ كان أول مصنف في الحديث والفقه، لأنه مع ذكر الأحاديث ذكر فيه رحمه الله فتاوى الصحابة، فكان هو أول مصنف في الحديث والفقه، وذكر فيه فتاوى التابعين وما كان يراه من الأحكام على المسائل، ففيه أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة على الصحابة من فتاويهم وأقضيتهم، وكذلك فيه فتاوى التابعين، وكذلك فيه فتاوى الإمام مالك، فهو يعتبر اللبنة الأولى في تدوين علم الفقه والسنة. ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين، ودون الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر رواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي وشرحها شرحته في كتابه المبسوط، وهي مرجع فقه المذهب الحنفي. وأما الإمام محمد بن الله أكبر. يأتي الكلام إن شاء الله على بقية نشأة أصول الفقه والفقه وتطورهما في الدرس القادم إن شاء الله.